وهذا الذي ذكرناه في ما يتعلق في بيان وضع هذه الترجمة باب جامع، وما يلحقها من تجريد الإضافة أو ضمها إليها، وما وقع من كونه يغلب في التراجم الصغرى وهي المبدوءة بباب، ووقع قليلا عند آخرين من الفقهاء أنهم ترجموا بترجمة كبرى وهي الكتاب الجامع، وأن ذلك من خصائص المالكية لفظا لا معنى، فيه إرشاد إلى مأخذ نافع من الفقه وهو ملاحظة التراجم الفقهية بالعناية، فإن التراجم الفقهية إجمالا وتفصيلا فيها علم عظيم، تارة من جهة سرد تلك التراجم في ترتيبها، فمن الحنابلة مثلا من ختم الفقه بكتاب الجهاد، ومنهم من ختمه بكتاب العتق، ومنهم من ختمه بباب الإقرار من كتاب القضاء، وتارة باعتبار صياغة تلك التراجم، فتارة تصاغ ترجمة بلفظ وتصاغ في طبقة أخرى من المذهب نفسه بلفظ آخر. وقد عني بالتراجم الحديثية عناية فائقة، فحررت فيها تصانيف في القديم والحديث، إما باعتبار كتاب كصحيح البخاري، أو باعتبار التراجم الحديثية إجمالا كجملة من الرسائل العلمية المتأخرة، وأما التراجم الفقهية فاقتصرت عناية بعضهم على بيان أسرار ترتيبها، وصنفت في ذلك رسالة لأحد المعاصرين، لكن وراء ذلك ما وراءه من علوم نافعة. ينبغي أن يعتني طالب العلم عند مروره بهذه التراجم أن يعتني بفهم ألفاظها وفهم تاريخ هذه الترجمة وتطورها وفهم ما دخل في صياغتها من زيادة أو نقص أو إجمال أو تفصيل، وبهذا تفهم العلوم وتدرك، فإن سبر غور العلوم يجعلها مستقرة في القلوب ويحيط المتلقي بها. أما أن لا يدرك المتفقه الفرق بين طريقة المالكية في بداءتهم كتب الفقه عادة بما يتعلق بمواقيت الصلاة، وبين فعل أكثر الفقهاء غيرهم من بداءتهم كتب الفقه بباب المياه من كتاب الطهارة، فهذا يجعل إدراك الفقه عند ملتمس العلم ضعيفا. وقس على هذا من المسائل المتعلقة بالتراجم، ومن اعتاد أن يقف مع كل ما يذكره أهل العلم بفهم وإدراك احتد ذهنه وقوي فهمه ومهر في صناعة العلم، أما من أخذ العلم كما فقد ضاع منه لما، فالذي يأخذ العلم معتدا بكثرة ما يجمع من المسائل فهو في الحقيقة لا يفهمها فهما تاما، والذين يفهمون المسائل ولو قلت فهما صحيحا يستطيعون البناء عليها، وأما الذين يأخذونها إجمالا بلا فهم فهؤلاء يقفون عن ما تعلق بها من أحوال تتعلق بإفتاء أو تتعلق بنوازل تحدث في زمن جديد أو مستقبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.